الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الشرك والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جبله ربه على كريم الخصال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس المصحح، وهو المجلس الأربعون، وذلك في ليلة الثلاثاء 23 من شهر رجب لعام 44,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: أخرج أبو داود عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: سيد الله. فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم فلا يجترئنكم الشيطان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. لازلنا في التعليق على هذا الكتاب العظيم، وهذه الرسالة العظيمة للإمام إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله تعالى، والتي خصصها لبيان أمر خطير وعظيم، ألا هو موضوع التوحيد. أراد رحمه الله تعالى أن ينصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ببيان هذا الأمر العظيم، وهو أمر التوحيد. ويقصد بالتوحيد هنا، لأن أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهو يقصد هنا بهذا التوحيد هو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، الذي هو أعظم المطالب الربانية من العباد، وذلك كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى ليعبدون ليوحدون، فهذه الغاية إذن من وجود الإنسان وخلقه، أن يعبد الله تبارك وتعالى وأن يوحده لا شريك له في العبادة. وعلى العبادة دارت كل رسائل الرسل عليهم الصلاة والسلام، فكلهم يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومن هؤلاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بقي في مكة عليه الصلاة والسلام 13 سنة يدعو إلى لا إله إلا الله، يدعو إلى لا إله إلا الله. فإذا كلمة لا إله إلا الله وهذا الأمر وهو توحيد الألوهية هو أعظم المطالب، فيكون أخطر الإشكالات التي تصيب المسلم أن ينقض هذا التوحيد، أن ينقض هذا التوحيد. ومما يؤسف له في الحقيقة والواقع، مما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين، بل إن كثيرا من العلماء للأسف، تجاهلوا هذا النوع من التوحيد، تجاهلوا هذا النوع من التوحيد، فلا يذكرونه في عقائدهم، لا يذكرون توحيد الألوهية في عقائدهم، ولا يعرجون عليه لا قليلا ولا كثيرا. إنما إذا ذكروا توحيد الربوبية، يعني أن الله تبارك وتعالى هو الرب الخالق الموجود المدبر، وهذا أمر لا يختلف فيه البشر كثيرا، البشر عموما يقرون لله تبارك وتعالى بالربوبية، كما قال الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فالبشر عموما أو جلهم إن لم يكن كلهم يقرون الله تبارك وتعالى بالربوبية، لكن الإشكال هو في الألوهية، الإشكال في الألوهية، لأنهم اتخذوا آلهة مع الله تبارك وتعالى. ولما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحده قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، يعني إن هذا إلا كذب. ومع خطورة هذا النوع من التوحيد كما ذكرت تجاهله كثير من أهل العلم للأسف، الذين كتبوا في العقائد تجاهلوه ولم يذكروه لا من قريب ولا من بعيد، بل بعضهم نسأل الله العافية ترصد لأهل العلم الذي بيّنوا هذا النوع من التوحيد وقال قد أخطأوا في هذا. ولهذا تجد كثيرا من المسلمين للأسف يجهلون ضد التوحيد وهو الشرك، يجهلون الشرك فلا يعرفونه، ويظنون أن الشرك هو الشرك في الربوبية، مع أن الربوبية المشركون كانوا يقرون بها للرسول صلى الله عليه وسلم ويقرون بذلك لله تبارك وتعالى. وما خاصمهم الرسول صلى الله عليه وسلم على الربوبية، فهؤلاء للأسف بعض أهل العلم كما ذكرت يتجاهلون هذا النوع ويبدون ويعيدون في كتبهم على توحيد الربوبية. فلما عرض توحيد الألوهية وبين للناس وبين خطورة نقض هذا التوحيد بالشرك، أناس كثير من المسلمين للأسف يجهلون هذا النوع من التوحيد ويجهلون بالتالي الشرك. ومن جهل شيء عاداه وتعداه إلى ما عداه، يعني إذا جهلت الشيء فأنت لا تعرفه، فلذلك يقع كثير من المسلمين للأسف في الشرك بسبب ماذا؟ بسبب تجهيل بعض أهل العلم لهم في توحيد الألوهية وحقيقته وما يناقض توحيد الألوهية وهو الشرك. وهذا الأمر للأسف هو الذي يعني حدا بالشيخ رحمه الله تعالى الشيخ إسماعيل للكتابة في هذا الموضوع وتحديد هذه النقاط التي يقع كثير من المسلمين للأسف فيها، وهو يظن أنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. فتجد أن كثيرا من الناس يذهبون إلى القبور ويعظمون أهلها ويستغيثون بهم ويسألونهم ما يسألونه الله تبارك وتعالى. فالموحد إذا دعا يدعو الله عز وجل ويستغيث بالله ويلجأ إلى الله ويتوكل على الله ويخاف الله، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا إلا الله، ولا دعا أحد من الأنبياء قبله إلا الله، ولا دعا الصحابة إلا الله، ولا دعا أهل العلم إلا الله عز وجل. ثم يأتي أناس من المسلمين للأسف يدعون فلانا وعلانا، يدعون مقبورين ماتوا من ألوف السنين فنوا في الأرض وما عاد لهم وجود لا في الذكر ولا في الأثر في الأرض، لا يوجد لهم أثر ولا ذكر في حياة الناس، ومع ذلك هؤلاء ينغتونهم ويستخرجونهم من قبورهم ويدعونهم ويستغيثون بهم نسأل الله العافية. أوليس هذا انحراف خطير عن الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعني عندنا في الكتب موجود ونحفظه كثيرا وجاء في القرآن كثيرا، أن الدعاء كله اللهم اللهم ربنا ربنا، ليس فيه دعاء فلان ولا علان. ولكن للأسف بعض المتأخرين جهلوا هذا التوحيد أو جهلوا المسلمين به، فوقع المسلمون في ضده وهو الشرك، والشرك ذنب لا يغفره الله تبارك وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهو أمر خطير جدا، ومع ذلك للأسف أعرض عنه كثير من الناس، ولم يعرفوه بل عادوا أهله واعتبروا أن هذا كلام لا معنى له ولا وجود له في الدين مع صراحته ووضوحه. والشيخ هنا رحمه الله تعالى من أول الكتاب إلى الآن وهو يتكلم عن هذا الموضوع، فبين التوحيد وبين الشرك وبين الشرك الأكبر وما هو دون ذلك، وكلامه كله مبني على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد كان عليه الصلاة والسلام أنصح الناس للناس وأنصح الأمة بها وأرأف الناس بهم، فبين لهم الأمور الخطيرة والعظيمة والقليلة والكثيرة، بينها الكبيرة والخطيرة والتي دون ذلك كله يبينه عليه الصلاة والسلام ويحذر أمته من ذلك. ومن هذا ما ذكر الشيخ هنا رحمه الله تعالى في حديث عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظر يا رعاك الله هذا الحس المرهف من النبي صلى الله عليه وسلم للكلمات وتدقيقها، ووجوب أن يدققها الإنسان وينتبه للألفاظ. لماذا؟ لأن هذا هو الذي يحمي التوحيد الذي أنت عليه والعبادة التي أنت لها والعبادة الواجبة عليك لله تبارك وتعالى. فيقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه يقول: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا يعني للرسول صلى الله عليه وسلم من حماستهم للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: أنت سيدنا. قالوا له ماذا؟ أنت سيدنا. فانظر رعاك الله بماذا أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم عليه الصلاة والسلام: السيد الله، السيد الله. ثم قالوا: وأفضلنا فضلا، يعني أرفعنا ومقاما وقدرا وفي جميع الأمور أنت أفضلنا، وأعظمنا طولا، يعني أنت الذي تطول يدك بالمكارم، أنت الذي تطول يدك بالمكارم والقدرة على الأعداء. قال: وأعظمنا طولا. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، يعني قولوا هذا الكلام أو دونه، ولا يستجرئنكم الشيطان، وفي رواية ولا يستجرئنكم الشيطان، ولا يجترئنكم الشيطان، يعني لا يسحبكم الشيطان من القول الحق إلى القول الباطل، لا يسحبكم من القول الحق إلى القول الباطل. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه من كلام الشيخ، مع أنه سيد الناس عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، ومع ذلك لما قالوا له أنت السيد، قالوا له سيدنا، وفي حديث أنس قالوا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستهوينكم الشيطان، يعني قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. انتبهوا لهذه الألفاظ: إنما السيد الله، إنما السيد الله. نعم. قال رحمه الله: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالاقتصاد والتوسط وتحري الدقة في مدح من يعتقد فيهم الفضل، وأن لا يتخطى في ذلك حدود البشرية فيلحقه بالله، وأن لا يكون كفرس جموح لا يملكه فارس ولا يضبطه زمام فيسيء بذلك الأدب مع الله ويتورط فيما لا تحمد عقباه. نعم. الشيخ يعلق على هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه إلى الاقتصاد والتوسط في المدح، إلى الاقتصاد والتوسط في المدح، ولا يكون الإنسان لا يعني كالفرس التي لا كالفرس الجموح، يعني التي لا تركب ولما يريد إنسان أن يركبها تجمح بحيث أنها ترفس في كل اتجاه. لماذا؟ لأنها غير متعودة على الركوب فلذا تجمح على الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه أنكم لا تكونوا أناس تطلقون الكلام على عواهنه هكذا، بل يجب أن تضبطوا كلامكم وأساليبكم ولغتكم على مصادر الشرع، على ما يجيز الشرع وما يسمح، ولا تتكلموا بالكلام الذي قد يدخلكم في سوء الأدب مع الله، لأن الإنسان دائما إذا غلى في اتجاه يكون عنده تفريط في الاتجاه الآخر، إذا غلى في اتجاه فإنه في المقابل يكون عنده تفريط، فإذا غلى في الرسول صلى الله عليه وسلم فرفعه فوق قدره عليه الصلاة والسلام وفوق مقامه، معنى ذلك أنه يفرط في حق الألوهية والربوبية ويقع في حق الله تبارك وتعالى. لهذا قال الشيخ فيتورط فيما لا يحمد عقباه. فلذا يجب أن يكون الإنسان له زمام، يعني الزمام ما هو؟ هو الذي يضعه الحديد التي يضعها الراكب على البعير، يضع عليه خيط في أنفه خيط حتى يسحبه ويسيره كيفما يشاء، لا ينطلق هكذا بدون زمام ولا خطام. ونعرف أن زمام وخطام المسلم هو الكتاب والسنة، هو زمامنا وخطامنا، يعني هو الذي يبيح لنا أن ننطلق في هذا الاتجاه ويمنعنا من أن ننطلق في هذا الاتجاه، ونقول هذا الكلام في هذا الاتجاه ولا نقول هذا الكلام في هذا الاتجاه، فزمامنا وخطامنا هو الشرع. ومعنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى عموما هنا أن المدح في الواقع باب من الأبواب التي قد يدخل الشيطان على الإنسان منها، ونبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وأن المحبة والتعظيم للشخص يدخل الإنسان في باب من أبواب الغلو، فإذا أحب الإنسان أحدا فإنه قد يغلو فيه بسبب المشاعر التي يشعر بها في قلبه، مع أن الواقع خلاف ذلك، مع أن الواقع خلاف ذلك، لكنه يتكلم عن ماذا؟ عن مشاعره، والمشاعر ليست هي الدليل والبرهان على استحقاق مثل هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه من المدح، لأن المدح في الواقع يجب أن يكون منضبط بنصوص الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا تتجاوزوا هذه الحدود، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ينبهنا أن المدح يجب أن يكون في الإطار الشرعي، يجب أن يكون في الإطار الشرعي ولا نتجاوزه، مع أن المدح عموما منهي عنه، يعني مدح الرجل في وجه أخيه أو يمدح الرجل الرجل في وجهه منهي عنه، منهي عنه، فإن رجلا أثنى على النبي على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، كررها عليه مرارا، يعني لما أثنى عليه في وجهه نهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال له قطعت عنق صاحبك، وكررها عليه مرارا، ثم قال عليه الصلاة والسلام من كان منكم مادحا أخاه لا محالة، يعني من كان يريد أن يمدح أخاه فليقل أحسب فلانا هكذا والله حسيبه، يعني أظن أنه هكذا، لا يقطع له لأنه لا يدري في الحقيقة دخيلة نفسه. ثم إن هذا يعطي النفوس التواضع، يعني الممدوح يكون عنده تواضع لهذا، فلا ينساق وراء المدح ووراء الثناء، فنسأل الله العافية، قد يضره هذا لأنه إن انساق وراء المدح ورغب فيه فسدت عليه نيته. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعت عنق صاحبك، لأنك بهذا قد تبطل عمله ويصبح يتحرى المدح والثناء، والمدح والثناء على العبادات والأعمال الصالحة هذا في الواقع مما يبطل الثواب إذا رغبه الإنسان وقصده، طبعا ليس إذا مدحه الناس لا هذا أمر آخر، لكن إذا رغب بالثناء وقصده فهو في الحقيقة يبطل عمله، لأن هذا من الرياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع سمع الله به، يعني الذي يسمع ما هو؟ الذي يريد أن يذكره الناس بالعمل الصالح الذي يحب أن يذكر أو يذكره الناس بالعمل الصالح. فهذا الذي فعل ذلك لأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بأن لا يكون نصيبه إلا التسميع. ولا شك أن الرياء مبطل للعمل، مبطل لثواب العمل، فلذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، بل قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. لماذا؟ لأنه في الحقيقة سيضر أخاه، لأن الإنسان بشر على كل حال ويتأثر بالمدح والثناء، وقد تفسد في مقابل ذلك نيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم الحريص على المؤمنين الرؤوف الرحيم بهم لا يريد أن تبطل أعمالهم بمجرد الثناء، إنما الثناء إذا أثنى الله تبارك وتعالى عليك وإذا قبل منك عملك، هذا أعظم الثناء وهذا أعظم النجاح وهذا أعظم الجائزة. أما أن يقول فلان عنك كذا أو يقول عنك كذا، هذا لا يقدم ولا يؤخر، هذا لا يقدم ولا يؤخر، لا في حقيقتك ولا في وضعك عند الله تبارك وتعالى ومقامك، لأن ثناء الناس لا يرتبط به تقييم الله عز وجل للإنسان، إنما يقيم الله تبارك وتعالى الإنسان بعمله الصالح وإرادة وجهه تبارك وتعالى بالعمل. فهذه الأمور التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في المدح رعاية للممدوح، رعاية للممدوح حتى لا يتأثر بالمدح والثناء ثم تنقلب نيته وتفسد عليه نيته فيفسد، نسأل الله العافية، عليه عمله. وللأسف هذه الأمور، يعني النبي التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وقال للناس لما قالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، كما في حديث أنس، وكما في هذا الحديث حديث عبد الله بن الشخير، قالوا له: أنت السيد، قال: السيد الله. ثم قالوا: أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يستجرينكم الشيطان. كل هذه التنبيهات للأسف لم يستمع إليها كثير من المسلمين، لم يستمع إليها كثير من المسلمين، فتجاوزوا الحدود في النبي صلى الله عليه وسلم، تجاوزوا الحدود في النبي صلى الله عليه وسلم وأثنوا عليه بما ليس من مقامه وليس من صفاته عليه الصلاة والسلام، تجاوزوا بذلك. فهذا الذي يقول: يا أكرم الخلق ما لي، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. أليس هذا تجاوز؟ أليس هذا تجاوز بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام الربوبية؟ فإنه يقول: ليس هناك من ألوذ به. كيف ليس هناك من تلوذ به؟ والله عز وجل قد بسط رداءه لعباده، قد بسط الباب وفتح الباب لعباده، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما قال محمد صلى الله عليه وسلم قريب، قال: فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. انظر يا رعاك الله في هذا النص وقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، مع هذا الكلام الذي يقوله هذا الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، حين يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، يعني لا يوجد غير النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هل هذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنه أمرنا أننا كما يقول ابن عباس، قال لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكان هذا ديدنه عليه الصلاة والسلام، دعاء الله تبارك وتعالى. من أين أتى هذا الجاهل نسأل الله العافية بمثل هذا الكلام؟ هذا أتى به من رأسه ومن جهله بحقيقة مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومقام الربوبية والألوهية، جهل هذه المقامات حتى تعدى على حق الله عز وجل. ومن قال لك ومتى أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعوه أو أن تستغيث به؟ ثم يقول: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، فضلا وإلا فقل يا زلة القدم وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. والله تبارك وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والنبي صلى الله والله تبارك وتعالى يقول لنبيه قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. ويقول له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. سبحان الله ما أوضحها من براهين وأدلة وما أبعد بعض الناس نسأل الله العافية عنها وعن مفهومها. أخذهم حب الثناء وحب المدح واستهواهم الشيطان وتجاوزوا تحذيرات النبي صلى الله عليه وسلم. وأسوأ منه من يقول يا سيدي يا رسول الله يا أملي يا موئلي يا ملاذي يوم تلقاني هبني بجاهك ما قدمت من زلل جودا ورجح بفضل منك ميزاني. من الذي يرجح الميزان؟ سبحان الله، هل هناك أحد يرجح الميزان غير الله تبارك وتعالى؟ ويقول واسمع دعائي واكشف ما يساورني من الخطوب ونفس كل أحزاني فأنت أقرب من ترجى عواطفه عندي وإن بعدت داري وأوطاني. كيف نسي هذا الرجل الله عز وجل؟ كيف نسي رب العالمين؟ كيف نسي رب العالمين الذي يدعونا ويطلب منا أن ندعوه وأن نلجأ إليه وأنه إذا أصابنا الضر نلجأ إليه ونستعيذ به ونسأله ونستغيث به سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله غيره لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يقول مثل هذا الكلام ماذا كان سيقول له؟ سيقول له يا رجل خاف الله عز وجل آمن مرة أخرى، لأن هذا شرك صريح. تلك البنية التي قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، هل سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي جارية؟ قال لها دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين. ولما جاء رجل وقال للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله عدلا، أجعلتني لله عدلا بل ما شاء الله وحده. انظر يا رعاك الله هذا الحرص من النبي صلى الله عليه وسلم وقابل هذا التجاوز وهذا الانحراف من هؤلاء الناس نسأل الله العافية. وانظر قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم يا سيدنا، وقوله عليه الصلاة والسلام السيد الله، مع أنه سيدنا عليه الصلاة والسلام، هو سيدنا وسيأتي الدليل على ذلك وهذا أمر معلوم شرعا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من الإنسان أن يكون عنده زمام وخطام، لا ينطلق في المهاوي المهلكة، لا تنطلق في المهاوي المهلكة. باب الصحيح وباب الجائز باب واسع. هذا كعب بن مالك أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم في أبيات كثيرة، وهذا حسان بن ثابت أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم في أبيات كثيرة، ولكنهم يثنون بالحق ولا يتجاوزونه إلى الباطل، لا يتجاوزونه إلى الباطل. وما كان ولا يمكن أن يتحدث أحد عند الرسول صلى الله عليه وسلم بالباطل فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الناس نسأل الله العافية إذا قابلت هذا الغثاء بنصوص النبي صلى الله عليه وسلم ستجد أن هؤلاء في الحقيقة عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاوزوا الحدود الشرعية، بل نسأل الله العافية منهم من تعدى هذا بأكثر من ذلك. منهم من يزعم أن الحقيقة المحمدية هي التي خلق منها البشر وهي التي تدبر الكون، ومن هذا الغثاء خذ شيئا كثيرا نسأل الله اللطف والمعافاة. أين هذا من قول الله تبارك وتعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، أو قوله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عنه وأنه لما قام عبد الله يعني رسول الله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال له قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين فاعبدوا ما شئتم من دونه. فالله تبارك وتعالى نورنا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالمعاني التي بها يصح ديننا وتستقيم أحوالنا وتنجح مقاصدنا وبها يرضى ربنا عنا تبارك وتعالى. أما الانجرار وراء العواطف, العواطف لا تعطيك وليست في الحقيقة ميزان, العواطف ليس ميزان. بعضهم يقول نعم أنا عصيته هنا ولكني أنا إنما أثنيت عليه, كأنه يقول إن ثنائي هذا يقابل عصياني, وليس الحقيقة ثناؤك هذا هو عصيان لله تبارك وتعالى وعصيان لرسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فاطمة لا يأتيني الناس بأنسابهم بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم, لا أغني عنكم من الله شيئا, لا أغني عنكم من الله شيئا. ولما جاء أناس من أمته إليه عليه الصلاة والسلام إلى الحوض طردهم الملائكة, قال أمتي أمتي, قالوا له لا تدري ما أحدثوا بعدك, قال فأقول سحقا سحقا عليه الصلاة والسلام, لأنه إنما جاء ليعلمنا التوحيد, ليعلمنا الدين الذي يرضاه الله عز وجل ويقبله منا. أما هذه التجاوزات نسأل الله العافية فهي شر على شر وبلاء عظيم يصيب الإنسان في دينه ودنياه, نسأل الله العافية. فإذا قابلت هذا كما قلت بتلك اللفتات العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم حين يقال له أنت سيدنا فيقول السيد الله, تدرك مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على سلامة أمته من الانحراف أو وقوعهم في نوع من أنواع الضلالة. نعم. قال المصنف وليعلم أن السيد له معنيان, فقد يراد به السيد الذي يملك الأمر بالإطلاق ولا يخضع لأحد, وهذا يختص بالله تعالى, فلا سيد بهذا المعنى إلا الله. نعم, هذا بيان من الشيخ رحمه الله تعالى لمعنى الحديث, لما قالوا أنت سيدنا قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله. والسيد في اللغة هو المالك والملك والذي له السؤدد والشرف في قومه, هذا يقال له سيد. وبهذا الاعتبار أحق من وجد أو أحق الموجود كل أحق من كل موجود في السيادة هو الله تبارك وتعالى, فهو الملك الأعظم وهو الذي له السيادة المطلقة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله, لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله. وفسر ابن عباس رضي الله تعالى عنه الصمد بأنه السيد الذي قد كمل سؤدده, يعني الله تبارك وتعالى لما قال قل هو الله أحد الله الصمد, قال في تفسير كلمة الصمد أنها تعني السيد الذي كمل في سؤدده, يعني الذي له الكمال المطلق في السيادة. قد تكون السيادة موجودة عند بعض الناس كما سيأتي, ولكن الكمال في السيادة لله عز وجل, وهذا الذي نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أن ننتبه أننا قد نقول لفلان أنت سيد, لكن يجب أن لا يكون يحضر في ذهننا أن هذه السيادة ترتقي إلى مقام الربوبية والألوهية, إنما هي سيادة في نطاقها, إنما هي سيادة في نطاقها. فإذا كانت سيادة بين البشر فهي سيادة بين البشر, أما إذا كانت بالنسبة للوجود كله فالسيد هو الله تبارك وتعالى. نعم. قال المصنف وقد يراد به رئيس قبيلة أو عمدة قرية أو مرزبا, وبهذا المعنى كل نبي سيد في أمته, وكل إمام مقدم على أتباعه, وكل مجتهد قائد لمن يقتدى به, بأنهم يقومون بامتثال أوامر الله تعالى في نفوسهم ثم يعلمونها من دونهم وهكذا. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد العالمين, ومنزلته عند الله فوق كل منزلة، وهو أشد الناس امتثالا لأوامر الله تعالى، والخلق كلهم عيال عليه في الاهتداء إلى الله ومعرفة أحكامه ومرضاته. وبهذا المعنى يصح أن نسميه بسيد، بل يجب هذا الاعتقاد. نعم، هذا بيان أن قول الصحابة حين قالوا له للنبي صلى الله عليه وسلم يا سيدنا قول صحيح وليس قول باطل، وحين حذرهم ونبههم النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد عليه الصلاة والسلام أن ينتبهوا للألفاظ التي يقولونها ولا يستجرينهم الشيطان، لأن قولك للنبي صلى الله عليه وسلم سيد هذا قول صحيح، هذا قول صحيح، ولكنه قد يتطور عند الإنسان فيدخل الشيطان من خلاله فيقول هو سيد معنى ذلك مالك وله السؤدد وله الشرف الكامل، وقد يعني تظن أو قد يقع في خلدك أو الشيطان يؤزك إلى هذا الأمر عزة فتظن أن هذه السيادة قد يكون فيها مشاركة لله تبارك وتعالى، وهذا الذي حذره النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا هو سيد عليه الصلاة والسلام يقينا، بل قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم ذكر حديث الشفاعة عليه الصلاة والسلام، فهو سيد يقينا، بل هو سيد السادات كلهم من البشر عليه الصلاة والسلام، ولا يبلغ سيادته أحد من البشر، لا يبلغ مقامه في السيادة أحد من البشر أبدا، لأنه إذا قصد بالسيادة الشرف والمكانة والفضل والطول والنعمة والإحسان وما إلى ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرفع البشر مقاما في هذه الأشياء، أرفع البشر مقاما في هذه الأشياء، فهو الذي دعانا وهدانا الله تبارك وتعالى به وعلمنا هذا الدين وأشفق علينا وكان بنا رؤوفا رحيما وجاهد في الله تبارك وتعالى حق جهاده وبذل عليه الصلاة والسلام كل ما ينبغي أن يبذل من مثله من الأنبياء عليه الصلاة والسلام في هدايتنا وإيصالنا إلى ربنا تبارك وتعالى بالطريق الذي يرضاه الله عز وجل، فإذا هو له السؤدد والشرف وكمال الشرف بالنسبة للبشر عليه الصلاة والسلام. فإذا حين تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سيد أو أقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا معنى صحيح ونطق صحيح، ولكن يجب أن يحذر الإنسان أن لا يدخل عليه الشيطان، يجب أن يحذر الإنسان أن لا يدخل عليه الشيطان بسبب محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فليس أحد منا إلا وهو يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الواجب على كل واحد منا أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته لوالده وولده والناس أجمعين، يجب أن يكون هذا مقداره ومكانه عليه الصلاة والسلام في قلوبنا، فهو إذن سيد عليه الصلاة والسلام، لكن يجب أن لا نرفعه عليه الصلاة والسلام فوق مقامه فنزاحم الربوبية والألوهية، فنزاحم الربوبية والألوهية ونجعله عليه الصلاة والسلام في مقام البشر. نعم، هو أرفع البشر مقاما وأعلاهم مكانا وأقربهم إلى الله تبارك وتعالى وأحبهم إلى الله عز وجل، نعم، لكن لا يزاحم الله تبارك وتعالى في مقام ربوبيته ولا ألوهيته، بل إن السيادة قد أطلقت على من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، أطلقت على من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وكان قد أصيب في غزوة الخندق ومكر اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خشوا الهلاك قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وكان سعد مصابا من غزوة الخندق فأتي به رضي الله تعالى عنه على حمار، فلما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم، فوصف هنا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه بأنه سيدهم، وكذلك صح كما في البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال عن أبي بكر أبو بكر رضي الله تعالى عنه سيدنا وأعتق بلالا، وأعتق سيدنا بلال، أو أعتق بلالا سيدنا. فوصف عمر رضوان الله تعالى عليه أبا بكر بأنه سيد، ووصف بلال بأنه سيد. فإذا هذا اللفظ مما يجوز إطلاقه على من يستحقه، هذا اللفظ يجوز إطلاقه على من يستحقه من الناس، وهم متفاوتون في ذلك. فسيادة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست مثل سيادة أبي بكر، بل هو أرفع وأرفع. وسيادة أبي بكر ليس مثلها سيادة سعد بن معاذ رضي الله عنه، فأبو بكر أرفع وأرفع. وسيادة أبي بكر ليس مثل سيادة بلال رضي الله تعالى عنه، فلكل مقامه في السيادة. ولكن يجب أن ينتبه الإنسان في هذا أن لا يتجاوز الحدود بأن يرفع لا النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام، ولا من هو دونه، إلى ما يقدح في مقام الربوبية أو مقام الألوهية. نعم. قال المصنف رحمه الله: أما بالمعنى الأول وهو السيطرة على العالم والتصرف بمطلق الإرادة فلا يصح ولا يجوز، فإنه لا يتصرف في أضعف مخلوق. نعم، يعني أن الكون لا يتصرف فيه أحد إلا الله عز وجل وحده، هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وهو الذي خلق السماء، وهو الذي ينزل الماء، وهو الذي يدبر أمور خلقه جميعا، وهو الذي لا يخفى عليه خافية ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما ذلك إلى الله عز وجل وحده لا شريك له. إنما ذلك إلى الله عز وجل وحده لا شريك له. أما من دونه فإنهم في الحقيقة لهم سيادة تخصهم، سيادة تليق بمقامهم، سيادة في حدود ما يتعلق بهم من المقامات أو من الشرف أو من العمل أو من الأثر الذي الله تبارك وتعالى هداهم إليه. نعم. قال رحمه الله: النهي عن تعظيم صور الصالحين. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب ولم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهة. قالت: قلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قالت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. وقد دل هذا الحديث على أن ما يفعله بعض الجهال من تعظيم صور للأنبياء أو الأئمة أو الأولياء أو المشايخ عندهم ليتبركوا بها ضلال محض وإغراق في الشرك، والنبي والملائكة منه براء. نعم، الصور هي من الإشكالات الكبيرة ومن مداخل الشيطان. والشيخ هنا أشار إلى أمر، وهو تعظيم صور الأنبياء أو الأئمة أو الأولياء أو المشايخ. هذه الصور في الواقع جلها إن لم يكن كلها مكذوبة. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس لهم صور معروفة، يعني لا نعرف أن نبي من الأنبياء له صورة معروفة. حتى عيسى عليه الصلاة والسلام الذي يكثر تصوير النصارى له ويصورونه بالصورة التي يشتهون، يصورونه أزرق العينين أشقر الشعر وما إلى ذلك، مع أنهم لا يوجد عندهم أي دليل على صورته، يعني لم يرد عندهم نص يبين كيفية صورته رضي عليه الصلاة والسلام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه، وهذه الصفة لا توجد عندهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عيسى بن مريم ربعة أحمر رأسه يقطر كأنما خرج من ديماس، يعني كأنما خرج من حمام، وربعة أحمر يعني بياضه مشروب مشرب بالحمرة عليه الصلاة والسلام، وليس وربعة وليس نحيلا طويلا كما يفعله ويكتبه ويصوره النصارى. فهي صور في الحقيقة برؤوسهم، من رؤوسهم أخذوها. كذلك سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم له صفة ذكرها أهل العلم عليه الصلاة والسلام، لكن لا يتجرأ أحد من المسلمين على رسمها، لا يتجرأ أحد من المسلمين على رسمها إلا إذا كان هناك، نسأل الله العافية، أناس مغرقون في الضلالة والانحراف، فهؤلاء شيء آخر، لكني لا أعرف أحدا أن يصورها إلا أصحاب الضلالة، ربما المذاهب الباطنية يفعلون ذلك حتى يستجلبون بذلك عواطف جماعتهم، فيقول لهم هذه صورة النبي، وهذه صورة علي، وهذه صورة الحسين، وهذه صورة فلان، وهذه صورة فلان، ثم نسأل الله العافية يسحبونهم للتبرك بها، وهذا من أكبر الضلالة. والصور كما سيأتي في الأحاديث، كما هو في الحديث السابق حديث عائشة والأحاديث التي سيذكرها الشيخ، مدخل من أكبر مداخل الشيطان على بني آدم. نعم. قال رحمه الله: بل يجب على المسلم أن يبعدها عن البيت ويعتقد نجاستها، فينال بذلك رضا الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وتدخل الملائكة هذا البيت وتحل البركة بدخولها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا، وإمام ضلالة، وممثل من الممثلين. وبذلك تعرف شناعة عمل التصوير، فإن فاعله قد قرن في هذا الحديث بقاتل نبي. نعم. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة. نعم. هذه الأحاديث كلها تبين أمرا يتعلق بالتوحيد، يتعلق بالتوحيد، وهو الصور، وهي التصوير والصور. والصور في الواقع الخطرة جدا هي الصور التي على نوع التماثيل، أخطر ما يكون من الصور هي التي تكون على شكل التماثيل، وكذلك التي هي بالرسوم، لأنه عدها النبي صلى الله عليه وسلم من المحرمات الكبار، من المحرمات ومن الكبائر، لهذا قال في الحديث أبي هريرة هنا: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. لماذا؟ لأن الرسام والمصور يحاول أن يتشبه بخلق الله تبارك وتعالى، فيفعل هذه التماثيل والصور. وعندنا حديث علي رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: علي رضي الله تعالى عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا أو صورة إلا طمستها. فالتماثيل في الحقيقة هي من الأمور التي أدخلت على الناس الشرك، أدخلت على الناس الشرك بالله عز وجل، لهذا حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعلم قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فهذه الأسماء، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن انصبوا إليها، أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصابا، يعني اعملوا لهم تماثيل وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك، يعني هلك الذين صنعوا هذا ويعرفون لما صنع هذا، عبدت. يعني أن أول شرك في الأرض إنما كان من تعظيم الصالحين وبواسطة هذه الصور والتماثيل، وبواسطة هذه الصور والتماثيل. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حرم التصوير، حرم الله عز وجل علينا التصوير. لماذا؟ لأنه في الحقيقة باب من أبواب الشرك عظيم. ونحن نعلم أن الشرك الموجود في الأرض كله يعود إلى هذه التماثيل، كله يعود إلى هذه التماثيل، فتجدهم يصنعون تمثالا جميلا لمخلوق من المخلوقين ثم يأتون عنده ويركعون ويسجدون ويتمسحون ويدعونه ويسألونه ويعبدونه من دون الله، يعبدونه مع الله أو من دون الله. وهذه التماثيل المعروفة على وجه الأرض كلها في الواقع من هذا الباب، كلها في الواقع من هذا الباب، بحيث صارت هي من أكبر أبواب دخول الشيطان أو إدخال الشيطان الشرك على بني آدم، وهي هذه التماثيل. وهذا أمر قد سلم الله منه المسلمين كثيرا، أو سلم المسلمون من هذا الأمر، فلا تجد أحدا من المسلمين ينصب تمثالا، لا تجد أحدا من المسلمين فيما أعلم ينصب تمثالا فيعظمه أو يجله، قد ينصب تمثالا لزينة أو ما إلى ذلك، لكن لا يوجد أحد فيما أعلم ينصب تمثالا فيعبده من المسلمين. ولكن الأمر الآخر التي هي القبور هي التي أدخلت على المسلمين الفتنة، أدخلت على المسلمين الفتنة، وبأي واحد منكم يعلم في الحقيقة يمكن أن يعد في بلاده قبر فلان وقبر فلان وقبر فلان، كلها يذهب إليها الناس يستغيثون بأهلها ويدعونهم ويسألونهم ويتعبدون الله عندهم ويظنون أن الله يستجيب دعاءهم عندهم ويظنون أنها تقبل النذور، قد يسجدون لأصحابها نسأل الله العافية ويأخذون من ترابها ويتبركون بها، فصارت القبور فتنة. لهذا جاء حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني مشرفا مرتفعا يسويه بالأرض، يعني يمسحه بالأرض، لأن قبور المسلمين لا ترتفع، إن ارتفعت شبرا أو شبرين من تراب القبر وليس بالبناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم البناء على القبور، قال: لا تجلسوا على القبور ولا تبنوا عليها ولا تصلوا إليها، فلا يجوز أن يصلي الإنسان إلى القبر ولا أن يبنى عليه، وإنما يرفع ترابه ليتميز عن مستوى الأرض، ليتميز عن مستوى الأرض فلا يداس، فيرفع شبرا أو شبرين على الأكثر ومن ترابه، لا يؤتى له بتراب من الخارج يكوم عليه كومة، وإنما في الواقع من ترابه. فهذه الأمور التي نبه الشيخ هنا عليها وختم تقريبا كتابه بها هو من باب التصوير، والتصوير عند أهل العلم له أحكام، التصوير عند أهل العلم له أحكام. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عندها نمرقة، يعني خرقة أو وسادة، بعض العلم يقول وسادة، وقال من أين لك هذا؟ قالت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، يعني ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور. ولهذا أهل العلم بعضهم يرى حرمة التصاوير كلها، يرى حرمة التصاوير كلها، أن تكون في البيت أو تكون على الفراش أو تكون على الغطاء أو تكون مما يوطأ أو على الوسادة، حرموا ذلك بإطلاق، كما هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وبعض أهل العلم إنما يكره من التصاوير ما كان على الحيطان، يعني أن تضع سترة أو سجادة أو ما إلى ذلك على الحائط وفيها صور، والمقصود بالصور هنا صور الأحياء، المقصود بالصور هي صور الأحياء، فهذه لا تجوز. كذلك وبعض أهل العلم طبعا يستدلون لذلك يعني أن التصاوير التي على الحيطان، أما إذا كانت في الأرض وممتهنة فإنها جائزة، فيرون أنها جائزة. لماذا؟ لأنهم يقولون إن حديث زيد بن خالد رضي الله عنه رحمه الله قال إنه أتى إلى أبي طلحة صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم يزوره، فقال أبو طلحة: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فقال بسر فاشتكى زيد ابن خالد اشتكى زيد قال فذهبنا نزوره فرأينا في بيته صور فقلنا أليس حدثنا عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة قال نعم ولكن قال عليه الصلاة والسلام إلا رقما في ثوب يعني إلا صورة في ثوب فهذه لا بأس بها فهذه أعدوها مما لا بأس بها فهذا القول يرى أو يستدل بهذا والقول الثالث أنه يجوز من الصور ما كان يوطأ يعني ما كان في الأرض يوطأ ونحو ذلك فإنه يجوز أما المعلق فلا يجوز أما المعلق فلا يجوز وهذا يعني عند بعض أهل العلم وهو الذي يعني رجحه ابن عبد البر وغيره يرون أن هذا هو القول الراجح يعني أن الصور إذا كانت ممتهنة فإنها تجوز يعني أن تكون على فراش أو تكون على وسادة أو مما يتكأ عليه لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنها لما اعترض عليها النبي صلى الله عليه وسلم في ستر كان عليه صور قالت فقطعناها وسائد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتفق عليها يعني يتكئ عليها عليه الصلاة والسلام فهذا كلام أهل العلم فيما يجوز وأقوالهم فيما يجوز أو ما لا وما لا يجوز بالنسبة للصور ولكن التصوير هل يجوز أم لا يجوز أما التصوير فلا شك أن التماثيل يجمع أهل العلم على حرمتها يجمع أهل العلم على حرمة عمل التماثيل أما الصور التي هي الرسوم فأكثر أهل العلم يقول لا تجوز لأنها عمل للإنسان ويدخل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي لأنه يرسم ويضع عينين ويضع أنف ويضع فم وما إلى ذلك فهو يرسم فهو يدخل في هذا الوعيد فبعض أهل العلم يرى أن ذلك أيضا محرم لا يجوز أما التماثيل فبإجماع أنه لا يجوز بقي هذه الصور التي يصورها الناس الصور الفوتوغرافية أو هذه الصور التي في الجوال فهذه طبعا أمور حادثة لم تكن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على زمن العلماء والمتقدمون من أهل العلم وإنما حدثت في زماننا والعديد من أهل العلم في هذا الزمن يرون جوازها لأنها لا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب يخلق كخلقي لماذا؟ لأنها في الحقيقة ليس للإنسان فيها عمل ليس للإنسان فيها عمل فهو لا يعمل شيئا وإنما هو يلتقط الصورة المقابلة فإنما يلتقط الصورة التي خلقها الله عز وجل وليس هو يعمل صورة من عنده وهي كالظل أو كالمرآة التي ينظر فيها الإنسان فتنطبع صورته على المرآة فهذه كذلك تنطبع صورته في هذا الجهاز ويمكن أن يخرجها في الجهاز أو يمكن أن يخرجها في على كرت أو ما إلى ذلك فهذه يرى العديد من أهل العلم في هذا العصر ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرون أن ذلك مما يجوز ولا يدخل في التصوير المحرم الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه المهم أن الصور والتصاوير في الواقع إشكالها كبير وهي كما واضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقة تدخل في ما يتعلق بالأمور المحرمة وهي أيضا في حقيقتها باب من أبواب التي قد يدخل منها الشيطان على الناس فيما يتعلق بالشرك بالله نعم قال المصنف رحمه الله تأذي النبي صلى الله عليه وسلم بالغلو في شخصه وزيادة على ما وصفه الله به وأخرج رزين عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسره أن يبالغ فيه الناس ويطروه شأن الأمراء والملوك الذين يحبون المبالغة والملق فإنهم لا شأن لهم بدين هؤلاء الندماء والشعراء واعتقادهم فلا عليهم إذا فسدت عقيدتهم أو باءوا بالإثم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان مربيا عطوفا على أمته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال المصنف رحمه الله: أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان مربيا عطوفا على أمته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكانت عنايته مصروفة إلى إصلاح عقيدتهم وتقويم دينهم. وقد جرت العادة أن المحبين يبالغون في مدح من يحبونهم ويسرفون في ذلك لينالوا رضاهم ويدخل السرور عليهم. وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته من أشد الأمة حبا لنبيها وامتنانا له ومعرفة لفضله. وقد خاف أن تبالغ أمته في مدحه بدافع هذا الحب فتتخطى الحدود وتسيء الأدب مع الله أحيانا، فيتلف بذلك دينها وتهلك، وتعادي النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذيه. لذلك صرح بأنه لا يرضى بالمبالغة والغلو، وإن اسمه ما سماه به أهله وناداه به ربه ليس له من أسماء الله شيء، وأنه ولد كما يولد سائر الناس من أب وأم، وحسبه فخرا أن يكون عبدا لله. ولكنه يمتاز عن سائر عباد الله بالرسالة، والناس عنها في جهل وغفلة، لا سبيل لهم إليها إلا عن طريقه، فليرجعوا إليه وليلوذوا به في تعلم دين الله وفي معرفة أحكامه وشرائعه. اللهم فصلي وسلم ألف صلاة وألف تسليم على هذا النبي الرحيم الكريم، واجزه عنا على جهاده في تعليم الدين وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، أفضل ما تجزي نبيا عن أمته، وكافئه على ذلك أحسن مكافأة. فأنت تقدر ولا نقدر، وتعلم ما لا يبلغ علمنا ولا يستوفي شكرنا، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والحمد لله رب العالمين. نعم، الحمد لله رب العالمين. هذا آخر هذه الرسالة المباركة، رسالة التوحيد للشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله تعالى، وقد نصح وبين وهدى وأرشد إلى الحق بقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. والمقطع الذي قرأه القارئ وفقه الله كله سبق التعليق عليه فيما يتعلق بالثناء على النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه. ونحن نقول بعد دعاء الشيخ حفظه رحمه الله وأجزل مثوبته، وصلى الله على نبينا محمد أكمل صلاة وأزكاها وأتمها وأعلاها، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فالحمد لله على الانتهاء من هذه الرسالة العظيمة وهذا الكتاب القيم الذي هو في بيان توحيد العبادة، الذي هو أعظم المطالب الإلهية من العباد. ونقول رحم الله الشيخ إسماعيل الدهلوي رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وتقبله في الشهداء، وجعل ما كتب وقدم ونصح ووجه في ميزان حسناته. ونسأل الله تبارك وتعالى لكاتب هذه الرسالة وقارئها وشارحها والمستمعين لهذه الدروس، نسأل الله تبارك وتعالى القبول لهم والرحمة وتعظيم الأجر وجزيل المثوبة من الله عز وجل، وأن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن تكون أعمالنا كلها لله خالصة، أن تكون أعمالنا كلها صالحة ولوجه الله خالصة. كما في نهاية هذه الدروس نسأل الله تبارك وتعالى أن يقبل منا ومن رئاسة الحرمين هذا العمل المبارك، وهذا التشجيع المبارك، وهذا التوجيه لإقامة هذه الدروس في هذا الحرم وهذا الصرح العظيم من بيوت الله أو من أعظم بيوت الله، إذ يقام فيه قول الله وقول رسوله ويدعى إلى كلام الله عز وجل فيه وإلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى في هذا المقام أن نرفع الشكر لله تبارك وتعالى ثم لهذه الحكومة التي نسأل الله تبارك وتعالى لها التوفيق والسداد، إذ هي التي أعانت وفتحت هذه الأبواب وشجعت وأمرت ووجهت، فجزاهم الله عنا خير الجزاء وجعل ما يكون من هذه الأعمال الصالحة في ميزان حسناتهم. كما نسأل الله عز وجل لإدارة التدريس والمشرفين على التدريس في هذا الحرم النبوي القبول، وأن يجعل أعمالهم كلها صالحة، وأن يتقبل منهم من يتجاوز عنا وعنهم. وفي آخر ذلك نقول: اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، اللهم تجاوز عن سيئاتنا وارفع درجاتنا، واجعل ما نقوله في ميزان حسناتنا، واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم، وبارك في علمكم وعمركم على طاعته، والحمد لله رب العالمين. أثابكم الله. هل تتوقف الدروس؟ بالنسبة للدروس، الطلاب الآن في اختبارات، ستبقى اختبارات عندهم، ستأتي اختبارات وسنتوقف، كما يعني سنبدأ إن شاء الله تعالى كتابا آخر بعد الاختبارات بإذن الله تعالى. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم من يطلب المنادات بالسيد أو بيت السيد كمنصب ديني مدعيا أنه من آل البيت؟ ما فهمت السؤال. هناك البعض يحب المنادات بالسيد الفلاني حتى يتميز على الناس، أو بيت السيد الفلاني كونه منصبا دينيا مدعيا أنه من نسل الحسن بن علي رضي الله عنه. هذا في الواقع